بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 45 بعد 300، سورة المؤمنون. نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية: أولا، إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. يقول ابن عاشور معلقا على هذه الآية الكريمة مفسرا إياها: استكبارهم على تلقي دعوة موسى وآياته وحجته إنما نشأ عن سجيتهم من الكبر وتطبعهم، يعني تطبعوا على الكفر عياذا بالله. طبعا موسى عليه السلام له حجج وليس حجة واحدة، وتفسير الآية الكريمة إلى فرعون وأشراف قومه فاستكبروا عن الإيمان واتباع الحق الذي جاءهم من عند الله، وكانوا قوما قاهرين لبني إسرائيل ظالمين لهم، سجيتهم الكبر. ولذلك هذه السجية عياذا بالله تعالى اتصف بها المخلوق فقد اعتدى وتجاوز حده، وهذه السجية هي باب لكل شر من الشرور. ثانيا، وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. يقول ابن كثير، يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله عيسى ابن مريم عليهما السلام أنه جعلهما آية للناس، أي حجة قاطعة على قدرته على ما يشاء، فإنه خلق آدم من غير أب ولا أم، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، وخلق بقية الناس من ذكر وأنثى. فهنا بين الوجه في هذه الآية العظيمة وتفسير الآية: وجعلنا عيسى ابن مريم وأمه مريم حجة عجيبة واضحة للناس تدلهم على قدرة الله على خلق ما يشاء، حيث خلق عيسى من أم بلا أب. ثالثا، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. يقول الآلوسي: وتقديم الأمر بأكل الحلال، لأن أكل الحلال معين على العمل الصالح، وصح أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. طبعا هكذا قال معين، ولكن هو الصواب أنه شرط للعمل الصالح، أكل الحلال شرط للعمل الصالح. وتأمل هذا الخطاب قد جاء للمرسلين، وتأويل الآية: يا أيها الرسل كلوا من الرزق الحلال المستلذ النافع، واعملوا الأعمال الصالحة الخالصة لله الموافقة لشريعته إني بما تعملون عليم، يعني لا يخفى علي شيء من أعمالكم وسأجازيكم عليها جميعا فاجتهدوا بالأعمال الصالحة. وهنا الخطاب للرسل ليس خاصا بهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد فسر هذا، وهذا من تفسير السنة للقرآن الكريم حينما قال: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فالخطاب للجميع، للمرسلين ولمن أرسل إليهم، ولكن جاء تخصيص الرسل لأهمية هذا الأمر، لأن العمل الصالح لن يخرج من الجسد الذي نبت من السحت عياذا بالله تعالى. رابعا، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. قال القرطبي: روي في الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر. طبعا فيه إشارة على أن السفر من مواطن إجابة الدعاء للكسرة التي تكون في قلب المسافر والتضرع الذي يتضرعه لربه، وهذا الذي يسافر سفرا مباحا أو سفر طاعة، أما الذي يسافر سفر معصية فقد تقحم السوء على نفسه. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، لأن المسافر تمر به المصاعب، وقد كان السفر أصعب من الآن، أما الآن فقد تيسرت الأمور، فينبغي على الناس أن يحمدوا ربهم على ذلك. يمد يديه إلى السماء، وفيه دلالة على أن الداعي يستحب له أن يرفع يديه: يا رب يا رب، وفيه أيضا الدعاء بهذا الدعاء: يا رب يا رب. ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فلا يستجاب لمن كان جسده من الحرام، أكل الحرام ولبس الحرام وغذي بالحرام، هذا لا يستجاب له، إنما يستجاب للمؤمن المطيع، وإنما يعمل، إنما يقبل العمل الصالح من المؤمن الذي أكل مما أحله الله تعالى. خامسا: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. يقول ابن كثير: يأمر تعالى عباده المرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين بالأكل من الحلال والقيام بالصالح من الأعمال، فدل هذا على أن الحلال عون على العمل الصالح، فالإنسان عليه أن يتحرى المال الحلال والمطعم الحلال والمسكن الحلال، وليحذر الإنسان الحرام بل يبتعد عن الحرام. سادسا: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون. يقول القرطبي: جعلوا دينهم أديانا بعدما أمروا بالاجتماع، ثم ذكر تعالى أن كل منهم معجب برأيه وضلالته، وهذا غاية الضلال عياذا بالله. طبعا تأويل الآية أي تفرق الناس من أمم الرسل في هذا الدين الواحد الذي شرعه الله لهم وجعلوه كتبا وضعوها، وأن كل فريق منهم بكتاب غير كتب الفرق الأخرى، يعني وضعوا هذه الكتب وساروا عليها وتركوا الكتب الأخرى، وجعل كل فريق منهم لنفسه دينا وابتدع ابتداعا. ولذلك الإنسان إنما يعبد ربه بالشرع الذي أنزله الله تعالى من غير زيادة ولا ابتداع، بل المرء يتبع الوحي الذي أنزله الله تعالى. سابعا: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات. يقول ابن كثير: يعني أيظن هؤلاء المغرورون أن ما نعطيهم من الأموال والأولاد لكرامتهم علينا ومعزتهم عندنا؟ كلا، ليس الأمر كما يزعمون، لقد أخطأوا في ذلك وخاب رجاؤهم، بل إنما نفعل بهم ذلك استدراجا وإنظارا وإملاء. ولذلك كل من أوتي نعمة عليه أن ينظر في هذه النعمة ويعلم أنها رحمة من عند الله وأنها من فضل الله تعالى، وعليه أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى يعطي العباد اختبارا وامتحانا. وتفسير هاتين الآيتين: أي يظن أولئك الذين فرقوا دينهم أن ما نبسطه عليهم في الدنيا من الأموال والبناء هو تعجيل لثوابهم لمعزتهم وكرامتهم عندنا؟ كلا، ليس الأمر كما يظنون، بل هم يسارعون في الشر ولكنهم لا يشعرون أنه فتنة واختبار. وذلك على الإنسان أن يطالع نفسه دواما وأن يزن أعماله بميزان الشرع. معاني الكلمات: أجلها موعد هلاكها المحدد، تترى يتبع بعضهم بعضا، ربوة مكان مرتفع من الأرض ذات قرار مستوى للاستقرار عليه، ومعين ماء جار ظاهر للعيون. فتقطعوا أمرهم فتفرق الأتباع في الدين زبرا شيعا وأحزابا، غمرتهم ضلالتهم وجهلهم. أولا، طبعا لما انتهت الآيات في هذه الصفحة وجاءت الكلمات يأتي العمل، ولذلك الإنسان يجعل هذا في قرارة نفسه، كلما قرأ شيء ينظر في العمل ويتدبر الإنسان لينطلق بأمور ترقيه في الفهم والعمل والإبداع. أولا، استعذ بالله من الكبر فإنه يصد عن الحق، فاستكبروا وكانوا قوما عالين. ولذلك هذا الكبر قد يوجد في البيوت بين الزوج وزوجه، يتكبر الزوج على الزوجة أو تتكبر الزوجة على الزوج، يتكبر الأخ على أخيه، يتكبر جاره على جارك، في العمل في كل شيء. يحذر الإنسان هذه الصفة. وعلى الإنسان أن يكون متواضعا لله تعالى محسنا إلى عبيده. أما إذا تكبر فقد أزرى حق الله تعالى واعتدى على عبيد الله تعالى. ثانيا، استعرض أنواع طعامك فإن وجدت مطعما محرما فابتعد عنهم حتى يستجاب دعاءك. فالإنسان يحذر الحرام ويبتعد عن الحرام، بل عليه أن يجعل بينه وبين الحرام سترا من الحلال. وعلى الإنسان أن لا يخوض في المشتبه، فالإنسان يتحرى، والإنسان في هذه الدنيا يتحمل الجوع ولكنه لن يتحمل النار يوم القيامة. ولذلك من فوائد المطعم الحلال استجابة الدعاء. ثالثا، أرسل رسالة تحذر فيها من أسباب الافتراق والاختلاف في الدين. ولذلك الإنسان لن يسلم من الاختلاف والافتراق حتى يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سنته. التوجيهات: أولا، من أسباب السعادة الاقتصار على أكل الطيبات والاشتغال بالعمل الصالح. إذا هذا من أسباب السعادة أن الإنسان يأكل الطيبات التي جعلها الله تعالى طيبة يحق للمؤمن أكلها، وهذا إذا أكل الإنسان من الطيبات أعانه ذلك على العمل الصالح. ثانيا، انتبه من غفلتك، فقد تكون النعم المنزلة عليك استدراجا. فعلى الإنسان أن يطالع النعم وأن يستخدم هذه النعم في مرضات مفديها. ولذا القاعدة تقول: كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية. فعلى الإنسان أن يطالع هذا. ثالثا، لا تغتر بعملك الصالح بل ابقى خائفا من الله. الإنسان يكثر من العمل الصالح ويكون بين الخوف والرجاء، يرجو قبول العمل ويرجو رحمة ربه، ويخاف أن يرد عليه العمل، ويخاف الإنسان أن يكون عمله ليس خالصا ولا صوابا. فيحقق الإنسان الإخلاص ويحقق المتابعة ويرجو رحمة الله تعالى ويخاف حتى يتواضع ولا يغتر بعمله. هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.